إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. أستاذ دكتور مصطفى بدوي، مدير وادي العلوم والتكنولوجيا ومركز التنمية المستدامة بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أهلا بسيادتك ضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل، وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل، ورجال سكر على مكاتبها تخدم بالروح لما تعامل، وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل، وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل، ورجال سكر على مكاتبها تخدم بالروح لما تعامل. الصورة ما فيهاش الخامل والهامل وجبه نعسان، ما فيهاش إلا الثور الكامل اللي مصر العربي الإنسان. صور يا زمن، صور يا زمن، صور يا زمن. دكتور مصطفى، برنامج حدوتة مصرية في إذاعة الشرق الأوسط هو برنامج بيستهدف تسليط الضوء على العلماء وعلى كل من يقدم خدمات جليلة للوطن في المجالات الجادة النافعة للوطن، بهدف ان احنا نقدمهم كقدوة تحتذى ونسلط الضوء برضو على أعمالهم وإنجازاتهم. بداية انا عايز اقرب شخصية سيادتك للمستمع ونقول له من هو مصطفى بدوي. يعني ببساطة شديدة ان مصطفى بدوي انا مهندس مدني، اتخرجت من جامعة عين شمس سنة 87، وأتيح لي العمل في إحدى الهيئات المصرية اللي بتعمل في مجال المياه لمدة 7 سنوات، ثم انتقلت من خلال إلى أن أنا أخذت منحة الماجستير والدكتوراه في هولندا فيما يتعلق في المياه وخاصة في البيوتكنولوجي، وقعدت فترة في مجال الأبحاث في مجال الماء، ثم عدت فيها إلى مصر إلى أحد الجامعات المصرية جامعة حلوان، واشتغلت فيها في مجالات الهندسة البيئية والمياه، وشرفت أن أنا أشتغل في عديد من المجالات المتعلقة بمشروعات المياه والإنفراستراكشر في مصر، والمشروعات اللي هي اللي بيسموها المشروعات القومية في الإمداد بالمياه والصرف الصحي والمخططات العامة الخاصة بمصر، وبقى عديد من الجهات المنحة اللي بتبقى في مصر. وطبعا شرفت في النهاية من بداية 2016 أن أنا بعمل في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في تطوير أحد البرامج اللي هي برنامج الهندسة البيئية. شرفت أن أنا أكون من المؤسسين للبرنامج، أن احنا نقدم برنامج بيني يقدر يغطي احتياجات المنطقة مصر والمنطقة العربية في مجال البيئة، اللي هو بيجمع ما بين التخصصات المختلفة، الهندسة البيئية وهندسة المياه وهندسة العلوم المختلفة، اللي هي تطلع خريج يستطيع انه يقابل التحديات اللي بتمر بيها منطقتنا بشكل قوي. نشأة والجذور فين فندم؟ انا في القاهرة، يعني انا قاهري الحمد لله قاهري فيعني قاهري، وولدت في شبرا، وبعد كده يعني انتقلت الى منطقة الجيزة في الهرم، واخدت البكالوريوس بتاعي من هندسة عين شمس، ثم انتقلت بعدها الى اخدت الماجستير والدكتوراه من هولندا من دلفت، جامعة التكنيكال يونيفرسيتي في دلفت. كان نفسك تكون مهندس؟ لا دي كانت بالنسبه لي حلم يعني طول حياتي وانا صغير احلم ان انا اكون مهندس. وكان الوالد رحمه الله كان بيشجع هذا الامر منذ كنت صغير يعني. طب ليه يعني ايه اللي خلاك شايف حد معين؟ لا هو يعني سبحان الله يعني طول الوقت الواحد كان بيحلم ان هو يكون مهندس. وكان رحمه الله كان كل اي حاجه رسمها وانا طفل صغير كان يحتفظ بيها ويقول لي انت ان شاء الله. هو كان له يعني دور كبير جدا في تشكيل الرؤيه بتاعتي وتشجيعك. جدا جدا جدا يعني انا لا انسى خصوصات الورق اللي كنت ارسم فيها سياره او عربيه ويحتفظ بيها في ملف ويقول لي دي اتس برودكت يعني ويقعد يقول لي انها حاجه قيمه. لها كان لها جزء كبير جدا جدا في حياتي بصراحه. انا حاجه في هندسه قسم ايه؟ انا كنت قسم الهندسه المدنيه مدني. يا مصريين فين ما تكونوا انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. ومادام قلبنا كده على بعضنا ومادام قلبنا كده على بعضنا نرضي ربنا والخير هيزيد. وتعيش يا مصر في عزة ونصر. تعيش يا مصر في عزة ونصر. مرفرف فوقنا علم ونشيد. ومادام قلبنا كده على بعضنا ومادام قلبنا كده على بعضنا نرضي ربنا والخير هيزيد. وتعيش يا مصر في عزة ونصر. تعيش يا مصر في عزة ونصر. مرفرف فوقنا علم ونشيد. ويا دنيا لف وطوفي تعالي يا دنيا شوفي. ويا دنيا لف وطوفي تعالي يا دنيا وشوفي. ويا دنيا لف وطوفي لف وطوفي تعالي وشوف الكنز الكنز الكنز الكنز اللي اسمه المصريين. الله الله الله. أستاذ دكتور مصطفى بلوي مدير وادي العلوم والتكنولوجيا مدير مركز التنمية المستدامة بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. دكتور مصطفى كهندسة عين شمس من كليات الهندسة العريقة مبادنا الوحيدة عبد باشا عبد باشا صحيح ليها رونق. لا يعني بالنسبة لي الجامعة عين شمس دي وأسددنا العظام اللي درسونا لازلت أذكرهم بكل خير. علمونا قبل الهندسة علمونا الاحترام والأد. لا هم تاريخ وأنا لازلت أذكر أساتذتي اللي علمتني مين بقى زي من كده يعني لو بصف حياتك يعني بصف أعلى يعني طبعا الـ الـ الـ من أساتذتنا الجمال جدا الأستاذ الخرصانة الدكتور الهاشمي وكان الدكتور يعني العجيب عايز أفتكر اسمه الدكتور الستيل يعني لا أنساه أبدا. وكان يأتي في موعد المحاضرة ويرسم لا عدد كثير منهم يعني الأسماء لا تحضرني ولكن كان أحد الدكتور رحمة محرم. الدكتور محرم كان يعني درس لنا برضه رئيس كبير كمان في عالم ال لا انسى ان هو اول محاضره لينا لما كان يتكلم فيه على صدقاته والبنش اللي كان بيها فيه. لا بصراحه اساتذتنا اتعلمنا منهم الكثير خلقا وعلما واداء وولاء للدوله بصراحه. لا ودكتور شاكر البحيري لا عدد ودكتور كمان نصيف انا عمال الذاكره الواحد سنه عمال افتكر له كل واحد بصمه في تاريخه يعني ما اقدرش يعني الناس علمتنا علم وخلق وتاريخ بس تاريخ بصراحه. طب والبصمات نفسها بقى مين بقى له بصمه في حياه حضرتك سواء حياه العمليه او العلميه او الاجتماعية او الانسانية؟ غير الوالدة. أنا حسيت أن الوالد والوالدة برضه طبعا كانت تدعو لنا بالخير يعني رحمه الله. وكل الواحد مش عايز يعني ينسى أحد، ولكن كل من يعني مروا في حياة الإنسان كان لنا ليهم ذكرى طيبة وعلمون. حتى الأماكن اللي الواحد اشتغل فيها، اشتغلت في البداية في هيئة الصرف الصحي بداية حياتي، كل الناس اللي اشتغلوا معايا كان ليهم بصمة بصراحة، يعني لأن دي ساهمت بشكل كبير جدا في تكوين الشخصية للواحد الحمد لله وصلها، يعني سواء من ناحية العلمية أو من ناحية الخبرات المكتسبة من التعامل مع الناس والمشاكل اللي كان بيقابلها وازاي علاقتهم بيها. برضو من الناس اللي اثرت في الواحد دكتور احمد جابر، لا في ناس قامات كانت بتعلم الواحد قيم فعلا اثرت فيه. يعني طول الزمن بينا يغير لون لاهينا، بنتوه بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس، حبايبنا أعز الناس حبايبنا. دكتور مصطفى بلوي مدير وادي العلوم والتكنولوجيا ومدير مركز التنمية المستدامة بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، فهمت من كلام حضرتك حضرتك تخرجت من كلية الهندسة، التحقت بهيئة الصرف الصحي تبع وزارة الإسكان، اشتغلت شوية حكومة، ثم سافرت. أنا سافرت بإعارة من الجهة، أن أنا سبحان الله يعني جات لنا مسابقة تقدمت بيها وخدت الماجستير والدكتوراه ثم عدت إلى مصر. يعني هيئة الصرف الصحي اللي كانت عاملة كانت كان إعلان من الحكومة الهولندية أن محتاج ناس بتشتغل في المجال وتم التنمية، فأنا تقدمت إليه واستكملت الماجستير والدكتوراه من خلالها. بعد ما تفوقت في الماجستير هم الحكومة الهولندية استثمرت فيها في موضوع الدكتوراه، ما كانت مع شركات البترول. وبعد كده لما رجعت عدت مرة أخرى إلى مصر للتدريس في الجامعة بقى، يعني انتقلت من هيئة الصرف الصحي لجامعة حلوان، ثم من جامعة حلوان انتدبت إلى جامعة زويل مدينة زويل. بس أنا لما كنت مسافر هولندا كنت مسافر للدراسة مش للعمل. للدراسة لا كل للدراسة الماجستير، كانت الأول دبلومة ماجستير ثم الدكتور. واشتغلت هناك كنت في الجامعة مسؤول عن عمليات اللي بيسموها التخطيط الاستراتيجي للابحاث، يعني كنا ماسك عمليات الابحاث والتداول الابحاث في مجالات المياه، وخاصه معالجه المياه الصرف الصناعي والصحي، لان انا كنت تخصصي الدقيق في معالجات المياه الخاصه بيسموها المياه الصناعيه الاندستريال ويست ووتر، لان انا كانت شركات البترول وليها كونديشن صعبه شويه كنا بنقدر نعمل لها معالجه بيولوجيه، فكانت الابحاث بتاعتي كلها في هذا المجال. وبعد ما انتهيت من الماجستير بيبقى في حاجه اسمها البوست دوك او يعني عمل بحثي متقدم شويه، بنبدا نشتغل فيه على تطبيقات اللي تم انتاجها خلال الدكتوراه. في حاجتين في الكلام اللي حضرتك بتقوله مهمين، او شركات البترول والصرف الصحي. يعني هو عشان شركات البترول بتستخدم مياه كتير فبيقوموا يستخدموها من مياه الصرف الصحي المعالجه على اساس ان هو ما يهدرش، كنوع من اعاده استخدام المياه. هي ليها شقين. يعني حضرتك شركات البترول دايما اثناء استخراج البترول بيطلع منها ميه من عمليات الاستخراج وبتكون فيها نسبه، يعني المياه دي بتكون صعبه شويه، نسبه ملوحة عاليه. وفي نفس الوقت اصلا نقل شركات البترول للبترول من اماكن لاماكن بيسموها في حاجه اسمها بالاس ووتر، المركب نفسها بتحط فيها ميه مالحه عشان تقدر توزن السفينه، فلما بترجع لازم بتكون فيها مختلطه بترول لازم تعمل لها معالجه. وشركات التصنيع البتروكيميكال والريفاينري بتستعمل كميات ميه بتطلع فيها ملوحه، فهي بروسس لاما انتاج لاما نقل لاما التصنيع فيما بعد بينتج عنه مخلف من المياه يجب معالجته واعادته تاني للبيئه، فبتبقى مياه صعبه شويه. فده كان الشغل اللي انا بشتغل عليه. حبيت بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر يا ولدي، حبيت بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر يا ولدي، وأشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد بصحريها، وأشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد بصحريها، وتبني مصانع يا ولدي تغنيها وتسعد أهاليها. حبيت بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر يا ولدي، حبيت بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر يا الحاجة التانية حضرتك وانت في الجامعة مسؤول عن أبحاث معينة، يعني عايز أقول ان انت مش مجرد باحث أو دكتوراه أو ماجستير أو بيدرس في الجامعة، ده انت أيضا في جانب عملي تطبيقي، ده الأهم بالنسبة لل ويمكن دي نقطة التعاون. حضرتك لمست نقطة جيدة جدا يعني، ودي اللي اختارتني بيها زوي ان انا اقوم بإدارة الفاليو في تكنولوجيا يعني لان هدفه هي الحتة حضرتك تحديدا بتتكلم عليها، هو الريسيرش مش الهدف البحث، البحث هو الهدف نقول هو البحوث التطبيقية، وعشان كده كانت شركات البترول بتدفع البحوث التطبيقية على حلول مشاكل. فكان عندهم 5-6 مشاكل احنا بنشتغل عليها، وكان عندي فريق كبير من الباحثين بيشتغلوا على ماجستير ابحاث صغيره عشان نقدر نحل المشكله دي. خلت التشكيل الفكري بتاعنا تتغير من ان انت بتشتغل البحث للبحث، ولكن بحث تطبيقي، انت بتبدا من مشكله موجوده في الواقع بتحاول تحلها، تترجم الى منتج او تترجم لحلول ترجع ترجعها تاني. عشان كده هنا المدينه كانت مهتمه جدا ان وادي علوم وتكنولوجيا هو نقطه التحول من مخرجات البحث العلمي للمجتمع التطبيقي، وبالتالي كان دوري زي ما كان دوري هناك في هولندا ازاي ان انا اعمل عمليه اللي بيسموها النقل المعلومة دي. يعني حاجة احنا داخل أروخة الأبحاث ومكان خرجها برا للمجتمع، دي أصعب نقطة، وهي أصعب نقطة وهي أصلا إزاي أن أنت تعمل الكابلينج، أن أنت النقلة دي الموضوع مش سهل، لأن أنت بيئتين دول البرا حالتها من زمان. ما أقول لها هي مش سهلة يعني، هي بالنسبة لهم برضو مش سهلة، وتعملت ليها أنظمة كتير. سرعة دوران الحركة في الـ في الـ في القطاع الخاص في الصناعة مختلف عن سرعة دوران البحث العلمي، يعني تلاقي دي مثلا 10 أمثال دي. فأنت حركتك كباحث بتتعمد دايما التدقيق والتمحيص والإعادة، وأنت شغلتك كمطور مستعجل، أنا مستعجل وعايز ممكن أجرب حاجة واثنين، فإزاي أن أنت تعمل التوافق. فأعتقد ده دوري حاليا في عملية التوافق ما بين الجزء العلمي والجزء، وأنا استثمرت الخبرات اللي الواحد اكتسبها هناك في أن احنا نساعد المدينة، والحمد لله المدينة حطت خطوات لان احنا ازاي طول الوقت نعمل عملية التآخي، او ان احنا الواجهة اللي بترد للمجتمع. طب هو انت برضو حاجة قلت حاجة مهمة برضو في الكلام، ان كان في مشكلة في قطاع البترول فهم لجأوا للجامعة عشان نحل المشكلة. تمام. اذن لما بس المشكلة اي قطاع بيلجأ للجامعة، بيلجأ للجامعة المحيطة في الاقليم. صحيح. ما هو ده اساسا وظيفة الجامعة. ما هو اللي حضرتك نقطة تانية، انا حضرتك لما بتروح لطبيب وتلجأ له مرة وما يحللكش والتانية وما بتعمل ايه؟ مرحة تانية بس كده. فبناء الثقة بينك وبين الطبيب هي الأصل، حتى لو الطبيب ده انت بتروح له بيحلك المشكلة وآنيا. عشان كده الجامعات بره والأماكن بره خدت وقت طويل قوي البناء الثقة دي. الثقة دي عبارة عن ايه؟ ان انا بقيت، ودي بتيجي كمان من ايه؟ ان حتى الصف الجامعة بخليه يطلع يشتغل في الصناعة ويرجع تاني. يعني انا الجامعة اللي انا مش مغرد دكتور نظري، لا يعني انا معظم الصف اللي كان شغال معايا نص وقته في الصناعة ونص وقته في الجامعة، وبالتالي بيبقى شايف الدنيا من ناحيتين. بتلاقي استاذ جامعه ومدير مصنع عشان يقدر يحل دي بالزبط. لان لو فضل الاستاذ جامعه بس او مدير مصنع بس انفصال، هيبقى في انفصال. عشت بتهدي مدى الاجيال، افضل نجحه في كل مجال. عشت بتهدي مدى الاجيال، افضل نجحه في كل مجال. يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعة مصر، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر تعيش يا مصر. يا مصر عظيمة بناسك، سفر المصر بيرفعوا راسك. دمتي يا مصر عظيمة بناسك، سفر المصر بيرفعوا راسك. فخر شبابك نبت ترابك، الشاربين من مية مصر. فخر شبابك نبت ترابك، الشاربين من مية مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر تعيش يا مصر تعيش يا مصر تعيش يا مصر. كمان في بعض الدول كل جامعة فيها مكتب ازاي بيسوق الابحاث دي للخارج، وهو حلقة الوصل زي ما انتك ذكرت ما بين المجتمع وبين الجامعة. لكن احنا عندنا هنا برضو في كل جامعة في نائب رئيس شؤون، نائب رئيس جامعة لشؤون المجتمع وخدمة البيئة، ولكن برضو ما زال في انفصال ما بين البحث العلمي وسوق العمل. طب انا يعني انا الحتة حابب اتكلم عليها دي هي اصعب حتة في السايكل، هي اصعب حتة فعلا تحديدا في الدائرة، في الدائرة الدائرة دي لو اكتملت انت كده في حتة خلاص خلاص. وعشان كده في محاولات كتيرة ويعني وزارة التعليم العالي واكاديمية البحث العلمي بتدفع بكل سبل ان انت تديك تمويل، ان انا اديك ان انا اعمل شراكات. يعني الدول مرت بنفس الكلام، انها حتى انا اتعلمت البي اتش دي بتاعتي كانت مشروع هو شراكه ما بين ثلاثه، انا كجامعه وشركه البترول ووزاره الاقتصاد الهولنديه، ولو الثلاثه ما اتفقوش على بونتك ما ياخدش الفلوس. وقعدت افتكر فتره، فهي انت بتحط اليات عشان تدمج الصناعه مع الاندستري. اللي انا بقوله وده شيء مهم جدا، ان احنا محتاجين ننزل ونسمع. في بعض الأحيان بيكون طموح الباحث طموح عالي أو أفكاره هي مش مرتبطة شوية بالمجتمع التطبيقي، وممكن يكون المجتمع محتاج حاجات بسيطة جدا جدا جدا فوق ولكن يستشعرها. يعني أنت ممكن تعمل very simple technology بسيطة ولكن هي النهاردة تحسها وبكرة تشعر. فإحنا إزاي نعمل التآخي ده؟ الباحث بيبقى نفسه يعمل حاجات state of the art عشان يظهر عمله، ولكن هو ده التوازن. وفي الخارج معظم اللي بيصرف على البحث العلمي هو القطاع الخاص اللي هو محتاج المخرجات البحث العلمي. ما هي السايكل اللي ما هتلف، هو طول الوقت هو بيحقق في نيد او في احتياج شايفه من المجتمع، فبيرجع يوصفه يعمله منتج يرجع يبيعه، فالحركه بتبقى بتمر بشكل سريع جدا. وانا بقول ان معظم المشاكل اللي موجوده في منطقتنا وفي الدول اللي عندها احتياجات هي منبع خروج المشاكل، هي منبع خروج الابحاث، هي منبع خروج المنتجات الجديده. لو نضب هذا الامر هتبقى انت ما عندكش حاجه. ولازم في ايمان انه بدون البحث العلمي ما فيش تقدم، ما تفضل طول عمرك بتستورد التكنولوجيا. هي دايما السؤال اللي هيخترع دي قبل التاني هيبيعها للتاني. فهي المشكله هي صراع، صراع بان انت تكتشف، وصراع ان انت تحوله لمنتج، وصراع ان توجد له هذا السوق وان هو ياخده منك. هو صراع زي صراع في اي منتج، صراع علمي بنحاول ان احنا نوصل بيه الى انا بشوف الصراع بيشتد ضراوه في المناطق اللي فيها المناطق الساخنه بتاعتنا. احنا عندنا كلايمت تشينج، تغير مناخ، وعندنا زياده سكان، وعندنا نقص موارد، وبالتالي الندره بتخليك يعني كل الندره دي ما بتزيد معاك، كل ما زياده الابداع تزيد. اصل ما هوش ترفيه، لا ده بقى واجب. وعشان كده حياة وموت. عشان كده دايما هتجد الابداع الحقيقي هيظهر في المحكات دي. وشهذا الشعب شعب مبدع على فكره. لما تيجي تشوفوا انا دايما لما اسافر مثلا الريف واروح تجد فيه ابداعات، لان هو الحاجه ام الاختراع. فتلاقيه دايما هو عمال بيبدع لان هو مش موجود، ما عندوش ميه. طب اجيب ميه منين؟ طب اخد ميه المصنع، طب اعملها ايه؟ طب اخدها. فهتلاقي طول الوقت هذا الابداع موجود. ممكن بقى تحطه في قالب ان هو يكون تخننه ببحث وفي الاخر يبقى حاجه. اعتقد الفتره اللي جايه اتمنى مع هذا الوضع اللي احنا فيه، اعتقد مصر هتنتج افكار جديده جميله. هو ما فيش مفر غير كده. عليكم من دوار دكتور مصطفى بلوي مدير وادي العلوم والتكنولوجيا ومدير مركز التنمية المستدامة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. حاسس انت كلها في مجال معالجة مياه الصرف الصحي. يعني انا ممكن اقول ان انا الابحاث بتاعتي متقسمه في حاجات ثلاث حاجات اساسيه. انا اشتغلت فيما يتعلق بالتكنولوجي وعمليات المعالجات اللي بتتم على سواء الصرف الصحي او الصرف الصناعي، واشتغلت فيما في جزء خاص بازاي ان احنا نقلل الكميات المياه وازاي اعاده استخدامها وازاي اعاده تدويرها وتدويرها وكلامنا. واشتغلت بشكل قوي جدا في فتره مع بعض الجهات المانحه مع وزاره الاسكان والشركه القابضه في ازاي ان احنا نعمل الخطط وتطوير اللي هو ما يسمى دراسات الجدوى الابتدائيه والتمهيديه عشان تعمل اللي هي لسته المشروعات اللي كان ليها اثر كبير في ان احنا يتعمل المشروعات القوميه وترتيبها واولوياتها. المجال كبير، مجال المياه انا بقول هي صناعه ضخمه جدا وهتكون صناعه من الصناعات الكبيره في مصر وفي المنطقه بتاعتنا، والدول كلها تنبهت ليها لان هي بقت محور، سواء ان انت مياه شرب او مياه التحليه او تعمل تحليه من المياه اللي عندك، او ان انت تستخدم المياه وتعيد استخدامها تاني للزراعه وتستعمل الزراعه حتى مياه الصرف الزراعي وتعيد تدويرها زي مصر دلوقتي بتعمل نقله كبيره فيها. وبالتالي المياه هي محور عصب بيلف في كل حاجه، من دول كتيره جدا لما يحطوا بشغل في الصناعه بيديك كوتا معينه يقول لك انت حجمك كده، فمضطر ان انت تشتغل بالكميه دي اكتر من مره. وبالتالي انا بقول ان المياه هي صناعه محوريه، مصر والمنطقه العربيه هتكون واحده من الصناعات زي صناعه البترول، انا بعتبرها زي صناعه البترول. هو المنطقة العربية بمناسبة المنطقة العربية هي أفقر منطقة على العالم في المياه طبعا. ندرة المياه، وإحنا كمصر يعني حتى حصتنا من نهر النيل بصرف النظر عن أي أمور أخرى إحنا 55 مليار متر مكعب، 100 مليون إحنا تحت حد الفقر في الفقر المائي. دولة حاليا زي ما سيادتك ذكرت بتعيد استخدام المياه أكثر من مرة، وبأمانة يعني إحنا مصر من أفضل الدول في إعادة استخدام المياه أكثر من مرة أكيد. سواء مياه الصرف الزراعي أو الصحي أو الصناعي. وإلى عهد قريب كنا إحنا بنرمي مياه الصرف الصحي دي يعني كانت بتسبب مشاكل، الحمد لله النهاردة إحنا انتهت نقلة كبيرة. ففعلا موضوع مهم جدا جدا زي ما كان لمصر بشكل خاص والمنطقة العربية بشكل عام. بص حضرتك انا يعني واحد من زمن وشاف قوة استخدام المياه، لا هي هو عنصر اساسي او مورد اساسي، واعتقد مصر تاريخيا قديمة في هذا. مصر كل فكرة فلسفتها قائمة وتطويرها على حركة الماء من الأبر إيجيبت من صعيد مصر إلى دلتا مصر. وحضرتك رجعت تاريخيا تلاقي مصر حركة الماء فيها هي حركة التنمية الحقيقية من روافد النيل وفروعه لترع والحضارة كلها قامت على كده، وكل مرة بنطور منظومة الماء بيحصل فيها التنمية. عشان كده في فترة أخيرة مصر بتعمل عملية الريبراند وعادة استخدام لأهداف تحقيق التنمية فلن ينفصلوا، فأنت عمرك ما هتعمل تنمية من كل ما يكون عندك تطور قوي في قطاع المياه صحيح. المتلازمتين صحيح. رغم التكلفة عالية ولكن ما فيش مفر. بص حضرتك بعد الكورونا وبعد السياسة العالمية صحيح. انت تتحول دلوقتي من عملية الجلوباليزيشن او العولمة الى ان انت بتدور على الفود سيكيورتي وان انت الامن الغذائي وان انت الاكتفاء الذاتي، فبالنسبة لك لا مفر من ان انت تستغل كل نقطة موارد عندك لتلبية احتياجاتك، ودي اللي هتخليك تجبر على ان انت تبدأ تفكر بطريقة مبتكرة شوية، وزي ما جدادنا كانوا بيعملوا وزي كان بيعمل حاجات كتيرة جدا هتلاقي نفسك بترجع باك تو نيتشر بالطريقة الطبيعية، وازاي تعظم الاستفادة من المورد اللي عندك أكثر من مرة. عاش الطالب يوم ما طلب العلم كتاب وسلاح، عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح. عاش الطالب يوم ما طلب العلم كتاب وسلاح، عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح. واسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية، العلم سلاح جبار بيحول ليل منهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. العلم سلاح جبار بيحول ليل منهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا عاش الجيل صاعد عاش الفن حضارة الأمة يبنيها الفنان في روحاتها في غنوة في كلمة في صورة بروح وإيمان عاش الفن حضارة الأمة يبنيها الفنان في روحاتها في غنوة في كلمة في صورة بروح وإيمان واسمعنا بيقولها قوية مجد بلادي عهد عليا واسمعنا بيقولها قوية مجد بلادي عهد عليا قلبي وروحي ملك الفني والاتنين لبلادي هدية حيوا معايا قولوا معايا عهد الفني تعالى ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. دكتور مصطفى بدوي هو بس أنا عايز برضه عشان المستمع نوضح له نقطة مهمة عشان الأمر ما يختلطش عليه. إحنا معالجة مياه الصرف الزراعي دي بتستخدم في الزراعة في الحاجات التي تؤكل، معالجة مياه الصرف الصحي بتستخدم في زراعة الحاجات الأشجار الخشبية أو يعني الأمور التي لا تؤكل عشان الأمراض، تحلية مياه البحر ممكن بقى في الزراعة أو في الشرب. أنا بس عايز أأكد لحضرتك حاجة، هذا كان العهد قريب، يعني احنا وصلنا لمرحله دلوقتي ممكن حتى في دول الخليج احنا دلوقتي وصلنا لمرحله ان احنا تكنولوجيات المعالجه وصلت لمرحله ممكن زي في دول كتيره زي سنغافوره. انت سنغافوره كمان بالذات عندها معالجه تشرب تشرب هي ده اللي جايين يعني انت شئت اما بيت، وبالتالي لان انت بتسرع حركه الدوره الطبيعيه للمياه. كل ما التكنولوجيا بتزيد كل ما تقدر توصل لدرجات، وعشان كده دايما في ده ناس يعني كثيرين من العلماء يقول لك ايه، لا تسال على الهيستوري اوف ذا ووتر ايه تاريخ الميه، اسال عن جوده الميه. يعني ما تساليش الميه دي هي جايه لك منين، اسال هي جودتها ايه، طلعت ايه بقى قدامك المنتج النهائي قدامك هو الكواليتي بتاعته. بالظبط. عشان كده انا النهارده بعمل محطه تحليه او اعمل معالجه مياه صرف صحي ثلاثيه ممكن تجدها احسن من الميه اللي جايه لك الميه الجاريه. فاذا لما تجي لك نوعيه الميه قبل ما تسال هي مصدرها ايه، تسال هي نوعيتها ايه. من اكثر من 15 سنه مثلا انا شفت في مكتب احد وزراء الري زجاجه مياه معدنيه كده قدام، فبسالني يعني شايف دي، قلت له ده ازازه مياه معدنيه، قال لي دي مياه صرف صحي معالج. قلت له بتتشرب؟ قال لا بتتشرب. كان جايبها من سنغافور، كان ده من 15 سنة. أنا كنت في أحد زيارة كنت بدرب في بعض منطقة البحر المتوسط، وكنت في زيارة لكرواتيا وكان مدير المحطة، الكلام ده مش بعيد يعني من 5 سنين، كانت بيشتغل بمحطة بالأغشية والمحطة كانت موجودة في كرواتيا على أحد الفنادق، وكان مدير المحطة بعد ما خلص التريتمنت عشان يعمل ديمونستريشن قوة المحطة كان بيفتح المية ويشربها قدام الناس. ده ما يصرف صحي معاه. يعني وصلت لدرجة النقاء والمعالجة تتشرب. فاللي انا اقصده ايه برضو ان العلم والتكنولوجي ما لهاش حدود. بس التكنولوجيا ده غالية يا دكتور دلوقتي؟ لو هي اغلى ولا التحلية؟ لا هي ارخص من التحلية. هي دي النقطة بقى. لو ما متر التحلية بيكلف في 15 ولا 20 جنيه ودي ممكن تكلفني 4 جنيه او 5 جنيه. صحيح. لما حضرتك لما تكون في الزراعه انت محتاج ميه وميه عايز تزرع بيها حاجات، وفي دول كتير اضطر اعمل لها معالجه مره ودي عشان اعمل حاجات تؤكل مثلا لو انا في احتياج. فالسؤال هيطرح انا عندي ميه جوفيه فيها ملوحه عاليه ولا ميه صرف صحي اقدر اعالجها معالجه ثانيه. فبتسالني هي كل في الدقيقه قد ايه او دي قد ايه عشان اوصل بيها بالسعر اللي انا هقدر اطلع بيه منتج يغطي الانتاج بما لا يتعارض مع الصحه العامه طبعا، لان هو المواصفات الـ WHO او المواصفات حتى المصريه مخلينه هذا الامر. يعني انا مش حاجة دي الاصل فيها يعني. ومع الوقت التكنولوجي بيتقدم بيرخص كمان وبترخص زي ما حضرتك تفضلت الموبايل سعره كام طول الوقت الحاجه اللي ما بتتكرر وتزيد، ودي هتبقى ده هيبقى منهج. يعني كل جيل من بعد جيل اللي عاوز مستحيل اللي عاش حبك يا علي واللي جيل من بعد جيل اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل ده احنا من عهدك يا غالي من شباب حر واصيل ده احنا من عهدك يا غالي من شباب حر واصيل نبني بنتك نعلى نسبة كل خطوة بألف ميل يلي عاش حبك يا علي يلي عاش حبك يا علي يلي عاش حبك يا علي كل جيل من بعد جيل يلي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. مستمعينا الاعزاء الحوار متواصل مع الاستاذ دكتور مصطفى بلوي مدير وادي العلوم والتكنولوجيا مدير مركز التنميه المستدامه بمدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا. حاجه بقى يا فندم مدير وادي العلوم والتكنولوجيا مدير مركز التنميه المستدامه بمدينه زويل ادينا فكره سريعه عن الوادي والمركز ومخرجاتهم. طبعا بس عشان نختصر الوقت عليك مدينة زويل ليها ثلاث محاور أساسية في المراكز البحثية وفي عندنا الجامعة والبلر الثالث اللي أشرف بيه أو المحور الثالث اللي هو وادي العلوم والتكنولوجيا اللي هو بنسميه الواجهة اللي بيعمل فيها مخرجات البحث العلمي إلى المجتمع. تحت وادي العلوم والتكنولوجيا عندنا ثلاث وحدات أساسية اللي هي بنسميها التواصل المجتمعي اللي فيه كل ما يتعلق بالتدريب والتعليم المستمر. إن احنا بنحاول في كل ما تم خروجه من مواد علمية نبسطها ونديها لكل فئات المجتمع سواء اللي هي ما قبل الجامعة أو في الجامعة أو ما بعد الجامعة. عشان كده احنا بنعمل دورات تدريبية متميزة جدا في مجالات مختلفة عشان نرفع هذا الوعي. طبعا حق الدولة بتوجه في موضوع التحول الرقمي والتكنولوجيا بتتطور فانت محتاج فئات المجتمع المختلفة تبقى تتواصل معك. فده جزء بسميه التواصل المجتمعي لان ده يمكن دكتور محمد بيتكلم عليه دايما رئيس الجامعة جزء من رد الجميل للمجتمع المصري. هذا المجتمع ساهم بشكل كبير في بناء هذا الصرح وساهم فينا احنا كباحثين كجزء من ابنائه. فاحنا لازم نرد الجميل. رد الجميل من خلال ان انا تبسيط العلوم وتحويلها الى برامج تدريبية تساعد المجتمع. الجزء الآخر بيسموه التواصل مع الصناعة اللي بيسموه الاندستري انجل. احنا عندنا فريق قوي جدا بنشتغل على ناحيتين. حاجة بتقول لك عندك بحث أنت أنزله للصناعة أو الاتجاه التاني في صناعة عندها مشكلة هطلعها للبحث العلمي. الجزء المحور الثالث عندنا اللي هو الشركات الناشئة وريادة الأعمال وبراءات الاختراع. إزاي إن أنا حاجة لإما بنسجلها ونعمل لها عملية تسويق أو إن إحنا الأفكار ده هي نحولها ونترجمها لشركات تنزل سوق العمل. وإحنا عندنا نماذج جيدة جدا في المدينة من شباب المدينة عملوا بصمات ووصلوا ليفل عالي جدا من الشركات الناشئة. ده ما يتعلق بوادي العلوم في التكنولوجيا بشكل مباشر. يبقى إذن باختصار شديد هو الواجهة اللي بتحاول تترجم مخرجات البحث العلمي من المدينة مع المجتمع بأشكاله. التنمية المستدامة هو واحد من المراكز البحثية اللي موجودة في المدينة وهي متخصصة في الجزء الخاص بالعملية التنمية المستدامة لأن احنا كبرنامج الهندسة البيئية بنشتغل طول الوقت على إعادة تدوير المياه والتلوث الهواء وإزاي ان احنا نطبق مفاهيم الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدوار في العلوم المختلفة. فده مركز أبحاث يشتغل في كل ما يتعلق بتطوير إعادة استخدام وتدوير وتحقيق رؤية الدولة 2030 في التنمية المستدامة والتحول الأخضر. وبالتالي الأبحاث والدراسات اللي بيقدمها هذا المركز متخصصة في هذا الجزء. فهو مركز من إحدى مراكز المدينة المتخصصة في ما يسمى بالتنمية المستدامة. إزاي نحقق مفاهيم التنمية المستدامة بمفهومها الشامل من خلال المركز ده. عملنا اشتغلنا في أجزاء كتيرة جدا تطبيقات على هذا الجزء بما يخدم المجتمع المصري. هي التنمية المستدامة معناها تنمية تكون دايمة وتكون متوافقة مع البيئة وتكون يعني اقتصاديا أرخص. هو مفاهيم كتيرة جدا هاخد أبسط حاجة يعني مثلا الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدوار اللي هو تمنيته الدولة المصرية هو بيركز على ثلاث حاجات. إن أنت عايز تنمو لأن أنت بيحصل لك نمو وبالتالي عشان تنمو أنت عايز تخلق فرص عمل وعايز تخلق نمو ايكونوميكال جروث أو إنه نمو اقتصادي دون أن تحدث خلل أثناء ما تنمو بمواردك البيئية عشان دي انت مستلفها بالاجيال الجايه. والحاجه الثالثه تحافظ على السوشيال او البعد الاجتماعي، ما يحصلش نمو مضطرد الناس تغتنم. فازاي يحصل هذا الاتزان؟ فازاي تنمو في اتزان؟ لان ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون ده في اتزان. فالتنميه ازاي تنمو دون ان ينحرف بيك النمو، ان انت تطغى لا اما على الموارد او تطغى على البشر ببساطه. يعني تعرف تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي، تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي وتعيش الحلم العصري، يبقى انت اكيد المصري. المصري تعرف بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي، بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي، نورك للعالم يسري انت اكيد المصري. حبيب متحمس لو حتى بدق يغمس، لو جاله حبيب يرتاح له، لو جاله حسود بيخمس. محفوظ بيغني يا ليل على ده القلب زوين، محفوظ بيغني مصطفى بلوي، خبير المياه ومدير وادي العلوم والتكنولوجيا، مدير مركز التنميه المستدامه. عايز ارجع لحضرتك، انت ليك هوايات يا دكتور مصطفى؟ والله لا اخفيك قولا ان انا هوايتي هي المياه. يعني مش عايز اقول لحضرتك ان انا يعني بشتغل في الصناعه وكده، انما حبا في المياه بقيت امشي ورا ووتر دوره المياه دي في كل حته، اي في كل مكان. يعني انزل اقعد مع الفلاحين اسمع مشاكلهم، انزل في الزراعه مع الاسماك. هي بقت بالنسبه لي جزء من حياتي, شغل وهوايه, لان بقيت استشعرها ان انا اي وقت اضيعه في ان انا ما ادخلش ان انا احل مشكله في السايكل دي بتصعب. يعني انا مش عايز اخفيك ان انا قعدت فتره في مناطق المزارع السمكيه في كفر الشيخ لان كنت مسؤول على المجاب, افهم ايه مشاكلهم, ان عندهم مشاكل. فتبقى انت طول الوقت المياه بتدخل هي عنصر اساسي في صناعه, سواء الصناعه الزراعه اصبحت صناعه, يعني بتكلم على الاجرو بزنس او الاجريكلتشر او الزراعه أو الأسماك أو الصناعة العادية أو الدوميستيك, فبقت جزء من فنادي أصبحت هوايتي. يعني حتى ألف في العالم أبحث هي الناس بتعمل القصة دي إزاي, دي بقت هواية وعمل. وفي نفس الوقت من أكتر الحاجات اللي بتستهويني هي بناء قدرات الشباب. يعني أنا حركة يعني ببقى طبعا الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد. فإحنا لأن إحنا في الآخر هي دي الجنريشن اللي إحنا بنشتغل عليها, نسأل الله ربنا يكرمنا وإن إحنا نطلع أجيال تستطيع إنها تنقل العلم ده إلى الأجيال اللي جاية. بالنسبة للموضوع المياه, المياه ده حياة أو موت بالنسبة للشعوب, وجعلنا من الماء كل شيء حي. متر المية في الزراعة ومتر المية في الصناعة, هل في دراسات في هذا الأمر والاستغلال الأمثل, استغلال الأمثل للمياه؟ هل بتكلم في حتة صعبة جدا جدا. ليه؟ هو الاتزان الاقتصادي ما بين يعني أنت لو حضرتك بتخطط الوضع المية أنت محتاج يكون اتزان. المياه في الزراعة مردودها بسيط مقارنة بالصناعة, مقارنة مثلا بمردود المياه بيسموه العائد على كل متر مكعب انت بتستعمله. حتى لو عندك فندق المتر مكعب فيه اكيد هيكون بيديك عوائد احسن كتير من ان انا اشتغل في زراعة. ولكن هنا الدولة عشان توازن ما بين الانشطة المختلفة فبتضطر تدي زراعة عشان يحصل لك اكتفاء, والا لو كل واحد هيتكلم على المياه من وبالتالي هي شكلا لو حضرتك حسبتها بالشكل المالي هتقول لا انا احط المياه في حاجه تجيب لي فلوس اكتر, ولكن لما تيجي تحصها في منظورها الاقتصادي والامن لا ده انا محتاج ادي ده وادي الفلاحين وادي الناس اللي هم بتوع الاسماك وادي الصناعات الاستراتيجيه بالنسبه لي. وبالتالي هي حدوته كبيره, يعني هي اصلا قصه اكبر من ان احنا كباحثين. عشان كده بقول ايه, الباحثين والناس بتعمل في مجال علم المياه هم الاداء اللي بيحاولوا يترجموا التكنولوجيات اللي تخدم الاغراض المختلفه. اما توزيع الكوتا على كل واحده واعتقد ده حمل كبير بتحمله وزاره الري مع الدوله المصريه كدراع بيقسم من اصعب العالم. وطول العمر طول الوقت تاريخ مصر مبني على هذه التقسيمه, تقسيمة من أيام حضرتك تروح المعابد بتاعت مصر مناسيب المياه بتتقسم على مناطق الزراعة والمناطق النمو. وأعتقد هي دي هي المعادلة اللي بتبقي هذا البلد في اتزان. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة, يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة, حدوتة مصرية, حدوتة مصرية, حدوتة مصرية. أحلامك يا دكتور. والله أنا عندي حلم أسأل الله سبحانه ربنا يعني إن مصر تبقى رائدة في صناعة المياه في المنطقة العربية, ويكون عندنا أجيال فعلا, لأن احنا المنطقة كلها بما فيها أفريقيا هتصدر يعني هذه الخبرات والتكنولوجيات للعالم اللي حواليه. تكون الصناعة دي تكون مصر تتميز بيه بتاريخها الطويل وخبراتها, بأن أنها تصل إلى هذا الحد ويكون دي نوع من الدخل اللي بتخدم بيه البشرية بشكل عام, أن احنا ننقل خبراتنا المديدة في مجال التعامل مع المياه من القدم في الزراعة وبكل نواحيها, أن احنا نواجه نواكب هذا الامر وننقله للعالم كله وتبقى احنا رواد في هذا المجال. اتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون ده الامر. يعني يا رب تحقق احلامنا في امان وسلام, عشان والعز يفيض على ايامنا ويكتر قدام, بلدنا يا مصر. الله الله الله. أستاذ دكتور مصطفى بلوي خبير المياه مدير وادي العلوم والتكنولوجيا مدير مركز التنمية المستدامة بمدينة الزويل للعلوم والتكنولوجيا, حضرتك شرف. حدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.